وآخر يقول هذه يمكن رابع مرة يعرض الأخ: أنا صاحب مواشي وقدمت على الدولة بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدولة على 2 صبيان، وذهبت سوريا بسيارة أو ذهبت إلى سوريا بسيارة خاصة، وأثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاة العصر كذلك، وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 أوقات، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث، وفاة العمال الاثنين وأنا نجوت، ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين ودفعت الدية لورثتهم، وآمل من فضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أن مكتوب في جناسي المتوفين أنهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا. إذا كنت متسببا في موتهما من كلاب أو سلام وحكم عليك من سلم الدية فعليك كفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، فقاتل الكفارة ولو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان، قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة للأهلي وتحريم رقبة مؤمنة، وليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، ما كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا. إذا كنت متسببا في القتل إما بعجلة وسرعة وإما بغير هذا من أسباب تحميل الدية والكفارة. نعم. وهذا مبلغ للمجاهدين الأفغان من خلال قبل الله.